مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تبارك وتعالى هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر، هو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وما النصر إلا من عند الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من تعلق بجناله كفاه ووقاه ونصره وأعزه في الدنيا والآخرة. ولما كان العيال يعيشون في هذه الدار ويتطلعون لدار آخرة يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويتلمسون العز من ربهم في دنياهم وأخراهم، واتسعت مداركهم على مثل هذا النحو، كان الفضل والعطاء واسعا. فربنا تبارك وتعالى هو الذي ينصر عباده المؤمنين ليس فقط في الدنيا وإنما أيضا في الآخرة. ولذلك يقول سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وإذا كانت الحرب دائرة بيننا وبين أعدائنا وصورها متعددة لا تخفى عليكم منها هذه الحرب العسكرية، ومنها أيضا حروب فكرية ونفسية، ولعلها من أشد صور الحرب كهذه الحرب التي تواجه بها الأمة في أيامنا هذه من قبل الملاحدة والزنادقة الذين يشنون حربا لا هوادة فيها، لا أقول على الإرهاب والتطرف، لا، على دين الله تبارك وتعالى بالكلية، وعلى من التزم بشيء من شرع الله جل وعلا. هذه الحرب التي ابتدأوها قد خفت حجاتها، وهذا ما نستشعره، وإن كان أمرها لم ينتهي بعد. عندما يقولون الإرهاب يخرج من تحت النقاب مثلا، هاو يصورون الملتحين بوصف الإرهابيين المتطرفين، ما هذا التشويه إلا صورة من صور الحرب لدين الله تبارك وتعالى. كان فيهم أن يهاجموا الإرهاب والتطرف لو كانوا يعلمون ويفقهون ما هو الإرهاب وما هو التطرف الحقيقي. لو كانت عندهم موازين وضوابط شرعية فلا بأس من إحقاق الحق وإبطال الباطل، بل هذا مشروع ومطلوب، ونساعد أيضا كل من قام به. ولكن عندما ينطلق هؤلاء من مهاجمة الإرهاب والتطرف للصد عن سبيل الله وللتنفير من طاعة الله كتنفيرهم هذا من كل من أطلق لحيته أو تجلببت أو تنقبت، هذا كما ذكرنا ترتد إلى نحورهم مرة ثانية، وما الأحداث التي نعيشها منا ببعيدة. وإلا فبغيهم وظلمهم لابد وأن يعود إلى نحورهم مرة ثانية، هم بسبب ظلمة الحال وفساد قلوبهم أطلقوا سهامهم في كل ناحية وفي كل صوب. الأمر الذي أجج النيران ضدهم وجعل الشعب يستنفر أيضا ضدهم بسبب هذه الحملة التي لا هوادة فيها، لعلهم لو اقتصروا على مهاجمة الإرهاب والتطرف لا وجدوا ارتياحا وصدا ولا استثاروا الناس جميعا، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، ولا سبب لذلك إلا ظلمة الأحوال التي يعيشونها. سرعان ما هاجموا الأزهر وسرعان ما هاجموا القضاء، فألبوا الدنيا بأسرها عليهم. ولذلك نكاد نشعر ونلمس أن حدة العنف والمواجهة وشدة الإثارة وهذه الحرب التي شنوها قد خفت نسبيا ولعلها في طريقها إلى الزوال وإلى الانتهاء بإذن الله تعالى. وهذا يضع أيدينا على عدة معان نحتاج لتفصيلها ونحتاج أيضا لاستيضاحها، وخصوصا وأن الحرب دول. بل من ظن أن الله تبارك وتعالى يضير أولياءه وأن المسلمين يستأصلون فلا تبقى لهم بقية، وأن الأعداء يدالون على المسلمين إدالة لا قيام للمسلمين بعدها، هذا من جملة ظن السوء رب العزة جل وعلا. وهو وإلا فربنا تبارك وتعالى هو الذي قطع وعدا على نفسه بنصرة عباده المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهذا الوعد الصادق لا يتخلف أبدا. فمن ظن أن هؤلاء الملاحدة أو هؤلاء الزنادقة وقد شنوا هذه الحرب هي النهاية للإسلام والمسلمين، هذا ظن ننأى بأنفسنا عنه، وإلا فهو من جملة ظنون السوء. لا، سرحان ما ترتد الكرة عليهم مرة ثانية. وهذه شأن الحروب التي يدخلها المسلمون في كل عصر ووقت. بل لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان وكان في تجارة، سأله أسئلة عشرة، وكان من جملتها أن سأله عن الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. فقال له هرقل: وكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. فالإسلام حادث وواقع، وهذه السورة الهمجية التي أطلقها الملاحدة والزنادقة في حربهم على دين الله ما هي إلا سورة كما ذكرنا من سور الابتلاء التي تحدث. قد ابتلى هذا وذاك، وقد ينفر من هذا ومن هذه، كل ذلك حادث وواقع، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولكن هم لا يدالون علينا إدالة دائمة، لا، سرحان ما ينقطع الأمر وسرحان ما ينتهي. ولذلك ذكرنا أنفسنا وإخواننا بعدم اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكنا دائما نقول لابد وأن نثبت على معاني الحق، لابد وأن نصبر ونحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ولنا في الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هي السنن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإذا ما تزلزلت النفوس على مثل هذا النحو وتخوف هذا وذاك أن هذا الابتلاء فيه نهايته وأن الكرب قد بلغ مداه، إذا ما وصلت النفوس لهذه المرحلة وبلغت القلوب الحناجر، حينئذ يكون الفرج بإذن الله. هي السنن كما ذكرنا، ولذلك لا بد وأن تتسع صدورنا، ولا بد وأن نتعرف على شريعة ربنا، ولا بد أيضا وأن نحذر من حملات الإرجال ومن حملات التخويف التي يشنها هذا أو ذاك حتى ولو بحسن نية، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك نحتاج حقيقة لفقه وبصيرة في أوقات الغربة هذه التي نعيشها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإلا فالأعداء دائما يرجفون، لعلك تحلق لحياتك ولعلها تخلع خرابها، ولعلك تترك دعواتك ولا تطالب بتطبيق شرع الله، لعلك تنحرف وتنحل وتذهب ترقص او تغني وتساير هذه العربدة وهذا الفسق وهذا الفجور. هذا هو الذي يتمناه الاعداء منك، فهل تثني لهم مطلبهم ام انك ستثبت على دعوتك هذه وتحتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى؟ هم يشيعون شائعة الامن حتى نترك سلاحنا وحتى نرتخي ونعيش حياة الجعة والراحة، واحيانا يشيعون شائعة الخوف حتى ترتجف انت وحتى ترتعد من خيالك. هذا ايضا يتمناه الاعداء، وهم يترددون بين حال واخر ويشيعون هذه مرة وهذه تلك. والواجب علينا ان نكون على حيطة وعلى حذر. وانتم اذا ما استقرأتم الواقع ستجدون احاديث كثيرة في كل الاذاعات وفي كل وسائل الاعلام عن قضية لعل البعض يستغربها، وهي قضية البوسنة والهرسك. حتى الاذاعات الاجنبية الغادرة والخبيثة هذه في امريكا وفي انجلترا هم يأتون بالاخبار، وعلى ان الصرب الصليبيين يهتكون اعراض المسلمات في البوسنة والهرسك ويفعلون كذا ويفعلون كذا. اخبار كلما سمعها الانسان ازداد حزنا على حزنه وكآبة على كآباته. ما الذي فعلناه اذا؟ وما الذي قدمناه؟ وهل بمقدورنا ان نقاتل هؤلاء الاعداء؟ هل بمقدورنا حتى ان نرضع هؤلاء الصرب الصليبيين، وخصوصا وهيئة الامم المشبوهة هذه لا تحرك ساكنا، وامريكا التي تزعم انها شرطي العالم وانها التي تسعى في اقامة النظام العالمي الواحد لم يحرك ساكنا. هم اتوا الى الصومال واغراضهم مشبوهة، في المجيء كنفس الاغراض التي اتوا بها وذهبوا بها الى العراق هي نفس الاغراض المشبوهة، والا فهم لا يتحركون الا لمصلحتهم. هل تحركوا مثلا في يوغوسلافيا لنصرة المسلمين في البوسنة والهرسك؟ هم لم يفعلوا ذلك. اذا لماذا يجيعون لنا هذه الاخبار المسمومة التي تجيع هذه الروح في النفوس؟ والكل يئن من سماعها عندما يسمع بان المسلمات يحدث لهن مثل هذه الافعال. ترى من الذي ينقل لنا ذلك؟ هل المسلمون هم الذين يحكون لنا هذه الحكايات؟ ابدا، هؤلاء الكفار الذين يساعدون الصرب على افعالهم هم الذين يحكونها لنا. وانت لو دققت النظر لوجدت بعدا خبيثا يتباعد كثيرا عن معرفتك بهذه الاخبار، وقد ترى انها اخبار مفيدة الا انها قد تحمل في طياتها بعدا خبيثا. لابد وان ننتبه له. هذا البعد من شأنه ان يشيع روح اليأس في نفوس المسلمين عندما يستشعر هذا وذاك ان الغرب، هذا الغرب لا طاقة لاحد بقتاله ولا بحربه، وانه عندما يطلب المجيء الى العراق فسيأتي حتما، وافقت انت او اعترضت، وحسب بعض من ينتسب للعلم الشرعي ان يبادر وان يتكلم بعد ذلك في هل يجوز الاستعانة بالمشركين ام لا. قضايا هي تحصيل حاصل، والا فهم اتوا وجاءوا، وبعد ذلك انت ما عليك الا ان ترقع بدينك عوج الحياة ان شئت ان ترقع وان تبادر وتصبح القضية وكأنها قضية شرعية. هم لم ينتظروه حتى تفتي لهم، وحتى بفتوات هذه تأتي بهم هم لا ينتظرون هذه الفتاوى، هم يتحركون وفق مصالحهم. سيأتون من الصومال ايضا المسلم، وانتم تعلمون هو بلد مسلم، والخطر كبير عندما يطوقون المنطقة على مثل هذا الحال ولهم اطماع وتكون الراية واليد العليا ايضا لهم. كل ذلك يحمل في طياته لا شك خطرا كبيرا عندما تلقى روح اليأس في نفوس المسلمين يسمعون بانتهاك الاعراض، ثم هم لا يحركون ساكنا بل حتى لا يستطيعون ان يقدموا قرشا، والا فالقرش هو الاخر ممنوع من الوصول للمسلمين في البوسنة والهرسك. لا تستطيع ان تخرج اليهم ولا ان تناصرهم، ثم بعد ذلك يلقى في روعه أن هؤلاء الأعداء لا طاقة لأحد بحربهم، فتكون النتيجة أن يشيع اليأس في النفوس وأن يلزم كل منا بيته، وإلا فهم لا يملون أبدا ولا يكفون عن إذاعة الأخبار وأن المسلمات يحدث لهن كذا وكذا، وأن المسلمين في البوسنة والهرسك الصرب يفعل بهم كذا وكذا. هل هم ناصروهم؟ أبدا. هل حتى هذه الشعوب التي تنتسب لدين الله أو هذه البلدان التي تقول شريعتها أو دستورها يستمد مواده من الإسلام، هل هي حركة ساكنة؟ هل ينطلقت لاغتيال الصرب الصليبيين؟ أبدا، هي لم تفعل ولم تصنع ذلك، ولذلك فالخطر كبير كما ذكرنا. ولذلك أيضا نحتاج لتثبت ولتحقق ما الذي نقوله وما الذي لا نقوله، ما الذي من شأنه أن يشيع روح اليأس في نفوس العباد، روح القنوط. هذا الإرجاب كما ذكرنا يحتاج إلى بصيرة نافذة، ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى إذا ما سمعنا الأخبار أن نردها، أن نردها لمن نثق في علمه ودينه وتقواه، معرفته بشرع الله ومعرفته بالواقع. الأمر يحتاج إلى ميزان أدق والله من ميزان الذهب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمر يحتاج إلى بصيرة كما ذكرنا. نصر الله آت لا ريب في ذلك، وأنتم عندما تستعرضون السيرة والسنن ستجدون هذا النصر يتحقق بأسباب كثيرة. والحروب كما ذكرنا لا تقتصر على ساحات القتال فحسب، هذا القتال الذي يدور بالخيول أو بالسيوف أو بهذه الأسلحة المتطورة والمتقدمة فحسب، لا هناك ساحات نزال أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاهد الكفار بسيف وسنان، وجاهد المنافقين بالحجة والبيان، نصره ربنا تبارك وتعالى وأيده هنا وهناك، أيده على الكفار وعلى المنافقين كذلك، فحجتهم ضاحدة عند ربهم، وحجة المسلمين نجيرة وظاهرة وواضحة. ربنا تبارك وتعالى نصر المسلمين يوم الخندق بجنود لم تكن أبدا في الحسبان بالملائكة وبالريح. أيضا كان صلح الحديبية بمثابة نصر وفتح كبير، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وكل نصر قبل صلح الحديبية يعددون هذا الفتح الذي تم بسبب هذا الصلح، وهم يومئذ لم يرفعوا سيفا. النبي صلى الله عليه وسلم اختطر هو وأصحابه الكرام على ارتداء ملابس الإحرام وأهلوا بالعمرة وساقوا الهدي معهم، هذا هو الذي فعل بركة القسواء. فلما قالوا خلعت القسواء قال ما خلعت القسواء وما هو لها بخلق، وإنما حبسها حادث الفيل عن مكة، فمنعت القسواء من الانطلاق، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المفاوضات مع سهيل بن عمرو، وكان صلح الحديبية بمثابة فتح مبين، مكن ربنا تبارك وتعالى به لدينه في الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النبي صلى الله عليه وسلم سمى خالد بن الوليد سيف الله في أي موقعة؟ هل في موقعة كان النصر فيها واضحا وبينا؟ أبدا، في غزوة مؤتة سماه سيفا، هو سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين، على الرغم من أن القادة الثلاثة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا الواحد إثر الثاني، ثم تولى خالد بن الوليد الإمارة ولم يكن قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اصطلح الناس عليه ففتح ربنا تبارك وتعالى على خالد بن الوليد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الفرار، في الوقت الذي قال الناس هم الفرار. فالموازين لا بد أن تكون موازينا شرعية، ولابد وان نستبشر الخير كله حتى في احرج واحلك اللحظات. لا داعي للإلجاء، لا داعي للياس والقنوط من رحمه الله تبارك وتعالى، لا داعي لنبرات التقدير، بل نحن نحتاج لبشاره. حتى وان كنا نؤذى، حتى وان كنا نقتل، حتى وان كان هذا الملحد او هذا الزنديق يطعن في دين الله وصبوا دام غضبهم على شرع الله بزعم مهاجمه الاله، ليس لنا ان نضعف، علينا ان ناخذ امرنا بقوه. خذوا ما اتيناكم بقوه، نستبشر، نستبشر الخير كله. النبي صلى الله عليه وسلم بشر صحابته في احرج واحلك اللحظات، كان يمر بياسر وعمار وسميه والكل يؤذى في سبيل الله، فيقول صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. كان تاتيه خباب بن الارات يقول الا تصمت لنا، الا تدعو لنا ايضا، لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولك ان تتخيل مثلا حالتنا، وهذا يؤذى وهذا ينفر منه، وهذه يطلب منها ان تخلع نقابها في الوقت الذي لم يطلبوا فيه ان تتحجب، هذه التي تعرت وحاشت حياة القلاعة وتبردت، هم لم يطلبوا منها أن تتحجب، ولكن فقط يطلب من هذه المطيعة لما أن تخلع نقابها. وكان مشروع باتفاق العلماء يطلبون من هذا أن يحلق لحياته. أمر غريب، هل طلبوا مثلا ممن لا يصلي أن يصلي؟ هل أشاعوا معاني البذل والخير في هذه الأمة؟ أبدا. إذا ما أتوا إلى هذا الجانب سيقولون حرية شخصية، أما في مهاجمتهم لدين الله فالحرية لهم، ولا يسمح لمن أطاع الله تبارك وتعالى أن يظهر شعائر دينه. هم يكلون بمكيالين ويزنون بالعباد بميزانين، ويحملون في طيات هذا الضبط وهذا الظلم عناصر وعوامل هدمهم وإهلاكهم هي السنن، وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك أنت عندما تتحدث وتتكلم عن معاني النص وعن معاني الهزيمة، وستذكر أن كل عناصر النصر تعود لطاعة الله تبارك وتعالى، وكل عوامل الهزيمة ستجدها قرينة في العصيان ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. وإلا فربنا تبارك وتعالى شرع لعباده ما فيه صلاحهم وخيرهم في العادل والآجل، وزجرهم ونهاهم عما فيه ضياعهم أيضا في العادل والآجل. فالمعصية سبب كل شر وبلاء. وإذا ما أردت أن تتحدث عن أسباب نصرة المسلمين ستجد أن من ضمنها بغي هؤلاء، ظلمهم هو أيضا من أعظم أسباب نصرنا، وإلا فقد ينصر المسلم كما ذكرت بلا عدد وبلا عداد. يظهر ربنا تبارك وتعالى أمره عندما يأخذ الظالم سبحانه والفجر أخذ عزيز مختدر بسبب بغيهم، كنبي الله نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، نصره ربنا تبارك وتعالى أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودزر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. نصر ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين، نصر المرسلين، إننا ننصر رسلنا على الرغم من أن الحرب لم تحدث، لم تكن هناك حروب، ولكن نصر ربنا تبارك وتعالى أمرهم وأعز شأنهم، وكانت حجتهم ظاهرة على عدو الله وعدوهم، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين علينا. وإذا كان الأمر كذلك والمعصية كما ذكرنا وبينا سبب كل شر وبلاء، سبب كل شر وبلاء سواء اقترفناها أو اقترفها غيرنا هي السنن، لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. إذا ما عملنا بمعصية الله كانت هذه المعصية سبب وبلاء علينا، والجاهلية قد تنتصر على جاهلية. أما الأمر بالنسبة للمسلمين فانتصارهم على أعداء الإسلام والمسلمين لا يتحقق إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم إذا ما طالعتم سورة الأنفال وسورة براءة وغيرها من السور ستجدون الكثير من أسباب النصر ذكرها ربنا تبارك وتعالى من جملاتها الشورى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، فالمشورة مطلوب. وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: الصبر مطلوب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأن النصر مع الصبر، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فنحتاج أيضا لصبر ونحتاج ليقين، وهذه عدة النصر ذكرها ربنا تبارك وتعالى. نحتاج لأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، وإلا فالتفتت والشرذمة والتفرق والاختلاف من أعظم أسباب الهزيمة ومن أعظم أسباب الشر. ولذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى: وخلول تنازعوا فتشالوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلابد من تقوى الله، لأن الله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين المتقين، يفتح لهم أبواب المخارج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن الخلق جميعا أخذوا بها لكفتهم. فلابد من تقوى الله. نحتاج لأن نكثر من ذكر الله جل وعلا، وخصوصا إذا ما لقينا الأعداء. وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلابد من الإكثار من ذكر الله جل وعلا. إذا ما نظرتم في هذه المعاني ستجدون هذه المعاني كلها طاعات لله تبارك وتعالى. أليس كذلك؟ الصبر واليقين والإيمان الذي هو من أعظم أسباب القوة، وذكر الله جل وعلا وحسن التوكل عليه سبحانه، وهذه المعاني الإيمانية كلها عبارة عن طاعة الله. وهذه الكلمة المجملة التي تشمل هذه التفصيلات جميعا نحتاج لأن نفصل بعد الإجمال. فعلينا بطاعة الله، وإذا ما قلنا عليكم بالاستقامة على شرع الله فهي كلمة مجملة، ولكن لابد من التعرف على معناها وعلى رصيدها. كل طاعة سواء كانت واجبة أو مستحبة علينا أن نحرص عليها، وكل معصية سواء كانت حراما أو مكروها علينا أيضا أن نتخلى عنها وأن نتباعد لأنفسنا عنها، بل هي أشد علينا من لدغات الحياة والعقارب. نحتاج إذا ما دخلنا حربا أن نتعرف على حيل الأعداء وعلى خططهم، وأن نتعرف على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يرسم الخطط، كيف كان يقود أتباعه، كيف كانت شجاعته صلوات الله وسلامه عليه، ومن قبل ومن بعد. والمؤيد بتوفيق الله وبفضله ربنا تبارك وتعالى يؤيد رسله وأولياءه إنهم استقاموا على شريعته. وفي المقابل هناك معاصٍ لابد من الحذر منها. وللأسف الشديد الكلمات المجملة في حس الكثيرين من الناس لا أدري، وكأنها افتقدت معناها ورصيدها بسبب غربة الحال وانحراف الأوضاع. ولذلك أنت محتاج في دعواتك للخلق أن تفصل حتى إذا ما أجمل، لا تكتفي بالإجمال في كل حال، وإلا فهو قد لا ينفع. لأنك إذا ما أتيت الآن وخصوصا في مثل هذه الآونة وقلت لهذا أو لذاك عليك بطاعة الله، سيقول لك: الحمد لله، والله نحن مطيعين لله جل وعلا. ثم إذا ما ذهبت تستفصل وتسترسل معه وتسأله لعلك تجد لا يصلي ويتوهم أنه مطيع لله. لماذا؟ لأنه لا يغتاب ولا يزني ولا يسرق، ولأنه تصدق بقرش يوما فيتوهم أنه مطيع لله تبارك وتعالى. لا ننسى أبدا الانقسامات المريبة التي حدثت في حس هذه الأمة، انفصال بعض الساعات عن البعض الآخر، حتى أصبحنا نعيش بالنوايا الطيبة وبالقلوب البيضاء، الوقت الذي لا نؤدي فيه واجبا ولا نطيع فيه ربا ولا نستنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا من يطعن في شرع الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوهم أن الجنة مفتوحة له كحالة هذا الطويل، هذا الخبيث المارق الذي يبث سمومه في جريدة الأخبار وفي غيرها، يقول وأنا سأدخل الجنة، هكذا بكل جرأة. وهذا الخبيث ضاق صدره بهذه المادة التي لم تجد تطبيقا حتى يومنا هذا، وهي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يقول لخبيث مثله ولزنديق مثله، هل أنا الذي طالبت أو هل نحن الذين طالبنا بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ انظر لهذه الكلمات، كلمات كلها سم والله. هل مثل هذه الكلمات تنشر وسط أمة تؤمن بدين الله تبارك وتعالى؟ أمر غريب. وهل بهذه الكيفية نكون قد حاربنا الإرهاب؟ وهل هؤلاء يحاربون إرهابا؟ أبدا، ما فتحت الأبواب إلا لمهاجمة دين الله تبارك وتعالى والصد عن سبيل الله. ثم هذا الخبيث على كفره ووقاحته وجرأته هذه يكتب ويقول وأنا سأدخل الجنة وستعلمون. انظر، يتألى على الله على الرغم من هذه الجرأة وهذا الكفر وهذا الضياع. وأشباهه وأمثاله كثيرين في عالمنا الذي نعيشه ولا يعني نشاهده، وما أكثر الأمثلة، ولكن والله يضيق الصدر ولا ينطلق اللسان إذا ما يعني نقلنا من هنا ومن هناك ما الذي يقولون كل يوم. وأنا أثناء مجيئي الأخ أتاني بمجلة رودا اليوسف، وفي الصفحة الأولى في الغلاف كتبوا الإرهاب يخرج من تحت نقاب، سورة فتاة منقبة وتحتها الإرهاب يخرج من تحت نقاب. أي نكد هذا؟ وأي ضياع هذا؟ وأي صد عن سبيل الله؟ هل قال التبرج هو الذي مثلا يشيع الإرهاب؟ هل منعوا هؤلاء المتبرجات من تبرجهم؟ هذا لم يفعلوه، هم منعوا المنقبات والنقاب طاعا لله باتفاق العلماء، لم يشد في ذلك إلا مبتدع كهذا المبتدع الذي خرج في أيامنا هذه. وهذه المجلة مجلة أيضا إلحادية، مجلة تشيع الزندقة والكفر في وسط هذه الأمة، ثم يقولون بحث فقهي يقول النقاب حرام والمنقبة عاصية، وأخذوا بعض الكلمات من رجل مبتدع صادم بها الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وكأنهم يتكلمون أيضا بلسان الشرع، وهي مجلة خبيثة. وما أكثر صور الإعلام الموجودة التي تبث هذه السموم، والتي انتهزت فرصة هذه الحوادث فصبت جام غضبها على دين الله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء لعلك لو حادثتهم وكلمتهم وقلت لهم لابد وأن ننتهي عن المعصية سيوافقون وسيقولون لك لابد وأن ننتهي عن المعصية. ما هي المعصية في نظري؟ أصبحت كلمات كما ذكرنا قد افتقدت رصيدة وافتقدت معناها في حس الكثيرين من الناس، ولذلك أنت محتاج في دعوتك لأن تفصل بعد الإجمال، لا تذكر عبارات مبهمة. تقول لهم الطاعة، الواحد يتوهم أنه مطيع لله. تقول لهم التوحيد، اليهودي أصبح موحدة والنصراني أصبح موحدة كما يقول وزير الأوقاف مثلا ونحو ذلك، أهل الإيمان وأهل الأديان وأهل كذا والموحدين حتى دخل فيها اليهود والنصارى. انظر، الكلمات كما ذكرنا افتقدت معناها، ولذلك نحتاج لتوضيح وبيان وإزالة للشبهات، وإلا فما أكثر العوج الذي ألم بهذه الأمة هي غربة مستحكمة والله، غربة شديدة، والناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، خسرنا كثيرا حقيقة، وهي حقيقة لابد من الاعتراف بها والله. بعد هذه السنوات الطوال عندما يحدث هذا الحادث ويتكلم هؤلاء عن الإرهاب، هذا الدرس البليغ لا يخلو من فوائد، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن جملة هذه الفوائد أن نتحدث حقيقة تقصيرنا وتفريطنا في ذنب الله تبارك وتعالى. عندما اقتصرنا في دعواتنا على الخطبة وعلى الدرس وعلى حيز المسجد وعلى الملتحين والمنقبات، وأصبح هؤلاء تفرد له الصفحات وينتشرون هنا وهناك يبثون سمومهم بحيث إذا ما حدث حادث وكأن الناس قد صدقوا أن كل ملتحن وكل منقبة تقف وراء هذا الإرهاب، وهي أيضا إرهابية، وهو أيضا من جملة المتطرفين. انظروا هذا الأمر، هذا الأمر لو استقبلنا من أمرنا أو استدركنا من أمرنا ما استقبلناه لما فعلنا هذا الفعل، ولما اقتصرنا على هذه الصور، ولترك كل أخ من إخواننا وكل أخت من أخواتنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لخرجنا بهذه الدعوة إلى الخلق جميعا، وخصوصا وكلنا يقول هي دعوة عالمية، ولا بد وأن تنتشر في ربوع العالمين. أين الواقع الذي يصدق في الكلمات كما ذكرنا حادث؟ ومن كان يبتسم في رأسه قد ينصحك بنصيحة مسمومة وكل احلق لحيتك وكأنه مسبق عليك، هل هذه سبقة؟ هل هذه سبقة؟ أمر يحتاج إلى ثبات، يحتاج لأن نطيع ربنا تبارك وتعالى نصبر. إن كان هؤلاء يصبرون على باطلهم فالواجب علينا أن نصبر على حقنا، وأن نتخوف على أنفسنا من كل معصية، وإن دقت سنفصل لأنفسنا وسنفصل للناس أيضا ما هي المعاصي التي نتخوف منها ولماذا نتخوف، طالما أننا نؤمن بالله، بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعلمنا أن ما جاء على الله عن الله تبارك وتعالى هو الحق، فكل معصية حتى وإن دقت قد تكون سببا للهلاك وللضياع وللدمار. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو في الدين، قال إياكم والغلو، هذا الغلو أهلك من كان قبلنا، وقال هلك المتنطعون ثلاثا. حذرنا من التنطع وحذرنا من الغلو، حذرنا ربنا تبارك وتعالى، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، فلا صح لنا أن نغلو في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما أتى البعض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه، قال لا تطوني كما أفرس النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لأن هذا الغلو من النصارى حملهم على تأليه المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الخطر كبير من أن نسلك مسلكهم ونحذو حذوهم في الأشخاص أو في الأقوال أو في الأفعال، كل ذلك لا يجوز، لابد من احتكام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذرنا من الشح، هذا الشح دفع من قبلنا على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، انظروا استحلوا محارم الله بسبب هذا الشح، هذا الشح وهذا الجب آفة كبيرة دفعت بني إسرائيل لأن يحتالوا لإسقاط أمر الله تبارك وتعالى. هم منعوا من الاصطياد يوم السبت فكانوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، وما أكثر الفئات التي تتلاعب بدينها كتلاعب بني إسرائيل بدينهم، يحتالون لإسقاط أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك لعنهم ربنا تبارك وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت بسبب أفعالهم هذه، ثم امتلأت به نفوسهم فقالوا لنبيهم موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما كان منه إلا أن قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فمات صلوات الله وسلامه عليه في الدين، الفارق كبير بين حالة هؤلاء وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منهم الشجاعة والإقدام، لم تعتمد نفوسهم بشح ولا ببخل رضوان الله عليهم جميعا. ولذلك يوم الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نحن عندما نرى هذا البلاء وهذا الكرب اليوم نحن لا نستغرب، لا، هي الحرب والحرب سجال والأيام جول والواجب علينا أن نأخذ عبرة وعبرة ودفع بين الحق وبين الباطل ابتدأ ولم ينتهي. بل الإنسان منذ وعى شيئا في الدنيا لا يكاد أبدا يمر يوم من الأيام إلا وتجد فتنة وابتلاء وكربا. هذه الدعوة محجور عليها من الستينات حتى يومنا هذا، ستجدون صور الحجر من هنا ومن هناك والتشويه والصد عن سبيل الله والتمثيل من دين الله تبارك وتعالى يحاوله الملاحدة والزنادقة. هي السنن كما ذكرنا لا تتغير ولا تتبدل، فالواجب علينا أن نسلك مسلك الأنبياء والمرسلين في دفعهم الباطل وفي استقامتهم على أمر الله تبارك وتعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، لابد وأن نحذر لأن هؤلاء الأعداء لا يتمكنون من رقابنا إلا بسبب الحوادث التي تعتبر فينا في المقام الأول، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انظروا لو تحققت فينا هذه المعاني الإيمانية فبإذن الله تعالى كيد هؤلاء الأعداء حتى وإن ترانا لكل حد لا يمكن أبدا أن يؤثر فينا. التأثير الذي يؤلفنا بإذن الله تعالى لا يمكن أن يحدث. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هناك حوادث خارجية وهناك حوادث داخلية، فيا ليتنا نفتش في أنفسنا، وإلا فالمعاصي التي نعمل بها هي من أعظم أسباب المباعدة بيننا وبين يوم النص، وهي من أعظم الأسباب التي يتمكن بها الأعداء من رقابنا. فالواجب علينا أن ننتبه لكل معصية، الكل مدعو لأن يفتش في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدنيا وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فانظر وفتش في نفسك، هل أنت تتنافس في سبيل تحصيل الدنيا؟ هل منافستك للعباد انصبت على هذا الجانب؟ انظر وفتش لعلك تريد بهذا الأمر واستجبت على نفسك وعلى الآخرين من حولك سببا من أسباب الهلاك والدمار والضياع. تنافس بدلا من أن يتم في طاعة الله مع إخلاص الأمر لله، لا أصبح على تحصيل الدرهم والدينار، بل قد يبيع الإنسان دينه بثمن بخس دراهم معدودة، بل قد تجره محبة الدنيا إلى حسد الآخرين، والحسد هذا هي أول معصية عصي بها ربنا تبارك وتعالى في السماء وعصي بها في الأرض. هذه المعصية هي التي دفعت إبليس لأن يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فامتنع من السجود لآدم، امتنع من النزول على أمر الله تبارك وتعالى. والدافع والحامل له هو الحسد، والحسد هو أول معصية عمل بها على ظهر الأرض ودفعت قابيل لأن يقتل أخاه هابيل دون ذريرة ارتكبها، إلا أن الله تبارك وتعالى تقبل منه قربانا ورد قربان قابيل عليه لخلوه من معاني القبول، ولذلك دفعه الحسد لأن يقوم ويقتل أخاه كما ذكرنا دون ذريرة ارتكبها، ولذلك عليه وزره ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة، لأنه كان أول من سن القتل. فهل كان منا الحذر من هذا الحسد؟ كل منا يفتش في نفسه، بل الحسد قد يتطرق لنفوسنا حتى وإن كنا نحمل دعوة وهذا في أصلح أحوالنا، قد نحسد هذا وذاك وكأن الحق والخير لابد وأن يجري على أيدينا، أما أن يجري على هذا أو ذاك قد تضيق صدورنا بهذا، وبذلك نحن أيضا محتاجين لأن نفتش في أنفسنا هل داخلنا هذا الحسد. نحتاج لأن نتعود بالله منه، فلا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، هذا هو الواجب علينا. فهل عمقنا هذه المفاهيم الإيمانية؟ حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الشعر بالباروكة وبين أن بني إسرائيل أهلكهم الله لما اتخذت هذه نساؤهم، لما وصلوا الشعور بشعور غيرهم، كان هذا من أسباب هلاك ودمار بني إسرائيل. للأسف الشديد، للأسف الشديد كما ذكرنا، كلمة المعصية خف وزنها وقدرها في أوقات الغربة التي نعيشها، والحل السبب عند هذا كثرة وشيوع المعاصي وصور الفجور، تحدث البعض يستهين، وإلا فما الذي يعني أن ترتدي هذه باروكة أو نحو ذلك، وكأنه شيء خفيف ويسير بالنسبة لغيره، وفي حد ذاته سبب من أسباب الهالكة. أهلك ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل لما اتخذت هذه نساءهم. كان عندنا حساسية، لو كان عندنا حساسية تجاه المعاصي لعظمنا حرمات الله، ولخذنا على أنفسنا والله، ولنهضنا على قلب رجل واحد ننكر المنكرات ونقلل الشر والفجور في هذه الأمة. لا نبالي بحملة هؤلاء الملاحدة الزنادقة، لا نبالي بها، هذا هو ديدانهم، هذه طريقاتهم، نحن لا نستغرب. هم وكأنهم كامنوا وانتظروا الفرصة حتى يكيلوا لهذا الدين طعنا وتجريحا في سخط أبنائه، ولذلك فالذي يعملونه وبإذن الله تعالى لا يوقفنا ولا يخيفنا، فنحن لا نخاف إلا من الله تبارك وتعالى، نحتسب الأجر عنده، ونعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا فأنفاسنا تعد. وهذه الروح هي ملك لخالقها ولبارئها، إذا ما أذن سبحانه في خروجها تخرج حتما لا محالة دون تقديم أو تأخير، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القلب في الإيمان، وهذا القلب ملك لله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أبدا المخلوق أن يخرج الإيمان من قلب عابد من العباد، ليس هذا في مقدور العباد والله، هذا بيد الله تبارك وتعالى وحده. بل أنت إن كانت هناك أسباب تأخذ بها للمحافظة على إيمانك وإسلامك، هي أن تطيع الله تبارك وتعالى، تحفظ الله يحفظ، تحفظ الله تجد تجاهد، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الكل مدعو لأن يفتش في نفسه، ما هي الحواجز الموجودة في نفوسنا، ما هي الآفات التي عملنا بها. الكل يراجع نفسه ويقف مع نفسه وقفة صدق، لعلك انشغلت عن أهلك وعيالك وكنت سببا في تدميرهم، وسببا أيضا في ضياعهم. في أحسن أحوالك لعلك تتحدث مع هذا وذاك وتبلغ أمر ربك هنا وهناك، ولكن أهملت بيتك وعيالك فلم تكن لله بحقه نصحا وبيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهل علمت أولادك؟ هل ربيتهم تربية صالحة؟ بدل من أن تتركهم للتلفزيون وللشارع وللمدرسة، كل ذلك لا ينفع كما تعلم، وإلا فمسائل التربية والتعليم حالها لا يخفى على أحد، وضياعها بين وواضح، ووسائل الإعلام كذلك. فأن تترك أبناءك لقمة سائغة في أيدي هؤلاء هم يؤتمنون على أنفسهم، فضلا عن أن يؤتمنوا على أبناء المسلمين يخدمون لهم المناهج القرمة. ولذلك الأمر يحتاج إلى مراجعة وإلى وقفة مع النفس، لا تكيد بمثل هلين، لا تبلغ هنا وتهمل هناك، لابد من الجمع بين المصالح، لابد من تفتيش في هذه النفس لعلنا أشعنا الفاحشة دون تروض ودون تثبت، وأطلقنا الكلمات هنا وهناك فأخفنا هذا أو ذاك، فنستغفر ربنا تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نحتاج لأن نقرأ قصة الإفك وآيات سورة النور قبل أن نتكلم ونتحدث، لابد من تثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لعلنا نجهل أمر ربنا تبارك وتعالى عوائد كثيرة، ولذلك استخف بنا هذا أو ذاك. انظروا وجه ربنا تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، فقال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولكن عندما وجه نبيه موسى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. طبيعة المصريين طبيعة واحدة منذ قديم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا الفرعون سهل عليه الاستخفاف، لعقول هؤلاء وجد منهم طيشا وانحرافا وسفاء، فسهل عليه أن يستخف بعقولهم، ولذلك يقول ربنا اذهب إلى فرعون إنه طغى. لم يقل وإلى المصريين أخاهم موسى، لا، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كما ذكرنا لابد وأن نتعلم أمر ديننا، وإلا فالمسلم لا يستخف بعقله، ودين الله ليس دين أغلبية ولا أكثرية، لا، ودين اعرف الحق تعرف أهله. ما تعلمناه بالأمس من دين الله سنثبت عليه اليوم بإذن الله، حتى وإن شوهوا صورة، حتى وإن لبسوا الحق بالباطل، حتى وإن خرج هذا المدين أو هذا المدلس لم نأبى بكلمات هذا أو ذاك. تعلمنا أمر ربنا، وكلنا ينجح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، حتى نكون على بينة من أمرنا وأمر الناس في المساجد الممتلئة في المصاحف وفي الكتب، وما علينا إلا أن نقرأ وأن نطالع، ومن علم مسألة فهو بها عالم، بدلا من هذا الهرج الذي يحدث من هنا ومن هناك. لابد من تثبت، وحيث لابد من مسارعة في أوجه البر والخير، لابد من حرص على طاعة الله تبارك وتعالى، لابد من همة تناطح بها السحاب. نشكر ربنا تبارك وتعالى ونقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو شأن المسلم إذا ما دعا، لا يقول واجعلني من المتقين، لا، همته عالية تناصر السحاب، يقول واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك لما كانت همته في دعائه بهذه الكيفية وبمثل هذا العلو كان عمله كذلك، يحرص على مجاهدة النفس في طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن لا ننتصر على أعدائنا الظاهرين في ساحة الحرب إلا إذا انتصرنا على هذه النفس أولا، نحتاج لمجاهدتها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحن على وشك الدخول في أيام المباركات، فيا ليتنا والله ننتبه لحرماتها ونعاود التزامنا مرة ثانية، نصطلح مع ربنا ونتوب إليه سبحانه. كلنا يتمنى لقاءه في غير غراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونحن على أبواب شهر مبارك وشهر رجب، وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كل شيء من حولنا يذكرنا والله بدين ربنا تبارك وتعالى، يدعوننا أن نستمسك أكثر وأكثر بشرع الله، حتى هذه الحرب الضرور التي لا هوادة فيها هي سبب، هي أيضا سبب من أسباب استمساكك بدين الله تبارك وتعالى. عندما تجد هذا الخبيث هذا الملحد أو هذا المارح يحتد ويشتد ويجاهد في سبيل كفره وضلاله، من تفعله أنت؟ هل ستترك التزامك؟ هذا والله لا يليق. حتى لو تعرفت على شيء من السنن الكونية، لو كان عندك شيء من الغيرة على دين الله، لو كان عندك شيء من الشكر لأنعمه سبحانه، فإن التعرف على شرع الله وعلى سنن الأنبياء والمرسلين ستسد استمساكا، سيبقى يظهر مثل هذا الخبيث بباطله. ف كيف يصد عن سبيل الله؟ وكيف يمنع المطالبة بتطبيق شرع الله؟ كيف ينكر من أطلق الإحياء أو يصد هذه التي تنقبت؟ هذا كله ما يدعوننا إلا لأن استمسك أكثر وأكثر بدين الله لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم نمر بأوقات مباركات هي كذلك تحمل في طياتها معاني التعظيم لشعائر الله ولحرمات الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان العرب على جاهليتهم عندهم شيء من التعظيم لهذه الأشهر وللبلد الحرام كذلك. كان الرجل لربما وجد قاتل أبيه في الأشهر الحرم أو في الحرم لا يهم بقتله، تعظيما لهذه الأوقات المشرفة، هذه الأوقات التي عظمها ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لها منا كل تعظيم وكل توقير. الطاعة فيها ليست كالطاعة في بقية العام، والمعصية فيها ليست كالمعصية في بقية العام، فننتهزها فرصة. نتوب لربنا تبارك وتعالى ونسارع في مرضاته وطاعته، لا نتشبه بالمنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لك شأن وللناس شأن أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنطلق بكل قواك في طاعة الله منتهزا فرصة هذه الأيام المباركات، فنقبل على الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فهي أيام كما ذكرنا لها تعظيم ولها تشريف عند الله تبارك وتعالى. ثم أيضا بعد أيام يحتفل الناس بعيد رأس السنة الميلادية، ولهم شأن ولك شأن، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذه الأعياد هي من أعظم شعائر الدين، والكفار ودوا لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم. والذين لا يشهدون الزور، والزور هي أعياد المشركين، ونحن عندما نتشبه بهم نضعف أكثر وأكثر ونتباعد عن يوم النصر أكثر وأكثر، بل هم يلتهموننا فريسة، بل هم يسهل عليهم أن يوقعوننا في شراء أفعالنا بسبب مشابهتهم لهم، مشابهتنا لهم. فالواجب علينا أن ننتبه، الأعياد من أعظم شعائر الدين، ولذلك لا يصح لنا أن نشاركهم في أعياد ولا أن نهنئهم بها. السنة التي ارتبطت بها الأحكام الشرعية التكليفية هي السنة الهجرية، هذه الأشهر العربية التي تعرفها العرب هي التي ارتبطت بها الأحكام. نتعرف عليها، نتعرف على شهر رجب وعلى شهر شعبان وشهر رمضان، ما هو الوارد في هذا الشهر، حتى نتقرب لله تبارك وتعالى بهم أن نكسر الزجاجات الفارغة في منتصف الليل ونوقد الأضواء ونطفئها ويضغط الرجال النساء، هذا خبث ونكد وضياع، لا يصح لمسلم أن يعمل به، بل لا يجوز لنا حتى أن نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يحتفلوا بمولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، لم يفعلوا ذلك. كان تعظيمهم وتوقيرهم واستنانهم هو المطلوب، والذي يجب علينا أن نتأسى بهم فيه وأن نتابعهم عليه. هذا هو معنى القوة الذي تركناه وأهملناه، نأخذ ديننا بقوة، نرجع لكتاب الله والسنة رسول الله، نحيي ما أماته الناس في نفوسهم وفي نفوس غيرهم. لابد من الجهر بكلمة الحق، ولابد وأن نرفع أصواتنا عالية. مخار والله إذا ما انتهكت محارم الله وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة وانقلبت الأوضاع، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.